ها؟ التبرع. التبرع نعم. ليش لا يجوز، هذا بيع العينة. شيخ في المسألة نفسها، ها؟ في المسألة نفسها تفضل. تفضل. كمل معنا. معليش إذا كان ما كان شو التبرع شيخنا؟ إنه واحد بده فلوس. الحديث اللي بنجيبه دائما، إذا تباعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر إلى آخره. واحد بده فلوس، قديش؟ 1000 ورقة مثلا أو 1000 دينار، ياخذ 1000 دينار زائد 100، هذا ربا مكشوف. شو بيقول له التاجر؟ بيقول له اشتري مني مثلا هالأكياس من السكر أو الرز ب1000 دينار، بعدين أنا بشتريها منك 900، ها؟ فبيسلفه ايش؟ 900، شو بيسجل عليه؟ 1000. هاي كمان من جبل حيال، بيع وشراء، لكن هو مو غايته الشراء ولا غايته البيع، غايته الحصول على الفلوس. شو اسمها التورق؟ يسموها التورق. نعم. خطأ قانوني يا شيخ. نعم. هو يشتريها مثلا ويبيعها في مجال مكان. ايه بس في مكان اخر ويشتريها بنفس القصد، فذاك التاجر الذي يبيعه يعرف انه يريد هذا ال المعرفة. كل احكام الشرعية لا يكلف الله نفسا الا وسعها، من حصر الاثم في هذا الذي يتعاطى هذا الشراء. هل يختلف يكون مسألة شيخنا تتغير حتى المعطي له، تتغير الشاري؟ يعني اشتراه من تاجر وباعه من تاجر اخر، هل يتغير حكم المسألة؟ الحكم بالنسبة للشاري ما بيختلف، لا يتغير. لكن بالنسبة للبائع اذا كان يعلم انه يشتري ليبيع باقل ويحضر فلوس